الدنيا فرحة اللون. دلوقتي بتسمعوا على قناة مملكة الأغاني علي عصام ويدا. أحلى فرحة في الدنيا. عايزين بقى حبايب العروسة كده البنات. بنات معانا برضو حبايب العروسة. روحوا صح؟ يلا. I'm نسمع